بيقول فيه الإمام عن علاج مرض القلب بالشيطان إزاي نعالجه، وقال إن هذا الباب من أهم أبواب الكتاب، كتاب إغاثة اللفان في مصائد الشيطان، وأعظمها نفعا، والمتأخرون من أرباب السلوك لم يعتنوا به اعتناؤهم بذكر النفس وعيوبها وآفاتها، فإنهم توسعوا في ذلك وقصروا في هذا الباب، ونحن نحتاج أن نهتم بهذا الباب. ومن تأمل القرآن والسنة إخواني الكرام وجد اعتناءهما بذكر الشيطان وكيده ومحاربته أكثر من ذكر النفس، فإن النفس المذمومة ذكرت في قوله تعالى إن النفس لأمارة بالسوء، وقوله تعالى ولا أقسم بالنفس اللوام، وقال تعالى ونهى النفس عن الهوى. فالمسألة تحتاج إلى تترس وإلى تحصن من الشيطان ووسوسه، فإنه يصرف القلب عن الله عز وجل في الصلاة وفي غير الصلاة، يفتح أبواب الشرور والآفات إخواني الكرام، لأنه من حقده وحسده يأمل أن نكون رفقاءه في النار إخواني الكرام، وهذا يزيده غيظا وكمدا وحزنا، فيبدأ في نصب المصايد والحبائل لتلك القلوب حتى يتمكن منها إخواني الكرام. فمن هنا كان الإمام بيتكلم عن شيء مهم جدا، قال فأمر سبحانه وتعالى بالاستعادة به من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن، وفي ذلك وجوه. الوجه الأول ذكرناه، والثاني والثالث، وتوقفنا عند الوجه الرابع، فتلك الأوجه سريعا إخواني الكرام، يعني أمر سبحانه بالاستعادة من الشيطان عند قراءة القرآن وفي ذلك وجوه، وقراءة القرآن سواء في الصلاة أو في خارج الصلاة، منها أن القرآن شفاء لما في الصدور مذهب لما يلقيه الشيطان فيها من الوساوس والشهوات والإرادات الفاسدة، فهو دواء يعني لما أثره فيها الشيطان، فأمر أن يطرد مادة الداء ويخلي منه القلب ليصادف الدواء محلا خاليا فيتمكن منه ويؤثر فيه، كما قيل أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا. فيجيء هذا الدواء الشافي اللي هو القرآن إلى القلب قد خلى من مزاحم ومصارع ومنازع ومضاد له فيجتمع فيه. رقم 2 أن القرآن مادة الهدى والعلم والخير في القلب، كما أن الماء مادة النبات والشيطان نار يحرق النبات أولا فأولا، فكلما أحس بنبات الخير في القلب سعى في إفساده وإحراقه، فأمر أن يستعيذ بالله منه لئلا يفسد عليه ما يحصل له بالقرآن من الشفاء والنور والهداية. والفرق بين هذا الوجه والوجه الذي قبله أن الاستعاذة في الوجه الأول لأجل حصول فائدة القرآن، وفي الوجه الثاني لأجل بقائها وحفظها وثباتها، وكأن من قال إن الاستعاذة بعد القراءة لاحظ هذا المعنى، وهو لعمر الله ملحظ جيد، إلا أن السنة وأثر الصحابة إنما جاءت بالاستعاذة قبل الشروع في القراءة، وهو قول جمهور الأمة أيها الإخوة الكرام، قول جمهور الأمة من السلف والخلف، وهي محصلة الأمرين. الثالث كما وضحنا يا إخواني أن الملائكة تدنو وتسمع لقراءته، كما في حديث أسيد بن خضير لما كان يقرأ وراء مثل الظلة فيها مثل المصابيح، فقال فقال عليه النبي صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة. حديث أخرجه من مسلم عن أبي سعيد وذكره البخاري الإمام البخاري رضي الله عنهم تعليقا، وأغلقه الإمام الحافظ ابن حجر في كتابه تغليق التعليق. واضح. والشيطان ضد الملك وعدوه، فأمر القارئ أن يطلب من الله مباعدة عدوه عنه حتى تحضره خاصته وملائكته. فهذه وليمة لا تجتمع فيها الملائكة والشياطين. اليوم مع الوجه الرابع أيها الإخوة الكرام، أن الشيطان يجلب على القارئ بخيله ورجله حتى يشغله عن المقصود بالقرآن وتدبره وتفهمه، أو اجتناء ثمرة الفكرة، ثمرة التدبر والتأمر، وهو التذكر، والتذكر والتفكر طلب، والتذكر وجود، ولكن يمنع اجتناء ثمرة الفكرة وثمرة الفكرة إخواني الكرام هي التذكر، إن في ذلك لذكرى. واضح إخواني؟ فالشيطان يجلب على القارئ بخيله ورجله حتى يشغله عن المقصود بالقرآن وتدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد به المتكلم به سبحانه وتعالى، فيحرص بجهده الشيطان أن يحول بينه وبين قلبه وبين مقصود القرآن واجتناء ثمرة الفكرة التي هي التذكر، فلا يكمل انتفاع القارئ به. فهنا أمر عند الشروع أن يستعيد بالله منه. الخامس إخواني الكرام، الخامس أيها الإخوة الكرام، أن القارئ مناج لله، والمناجاة تكون باللسان، والمسامرة تكون بالقلب. فالقارئ مناج لله بكلامه ومسامر كذلك، مناج بلسانه ومسامر بقلبه. والله تعالى أشد، يعني أشد أدنا للقارئ الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته، يعني واضح، من صاحب القينة المغنية، من صاحب القينة، القينة اللي هي المغنية، يعني واضح، من صاحب القينة إلى قينته. والشيطان إنما قرأ قراءته الشعر والغناء، فأمر القارئ أن يطرد الشيطان بالاستعاذة عند مناجاته لله واستماع الرب جل وعلا لقراءته. الخامس. سادسا أيها الإخوة الكرام، أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه ما أرسل من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، كما في سورة الحج آية 52-54. والسلف كلهم على أن المعنى إذا تلا ألقي ألقى الشيطان في تلاوته، كما قال الشاعر في عثمان: تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادر. واضح إخواني؟ بيت لحسان بن ثابت. واضح إخواني الكرام؟ فإذا كان هذا فعله مع الرسل فكيف بغيرهم؟ ولهذا يغلظ القارئ تارة ويغلط القارئ تارة ويخبط عليه القرآن ويشوشها عليه، فيخبط عليه لسانه أو يشوش عليه فهمه وقلبه، فإذا حضر عند القراءة لم يعدم منه القارئ هذا أو هذا، وربما إخواني الكرام جمعهما له. التشويش والتخبيط. فكان من أهم الأمور استعادة بالله من الشيطان الرجيم عند القراءة إخواني الكرام. السابع إخواني الكرام، السابع، ومنها أن الشيطان أحرص ما يكون على الإنسان عندما يهم بالخير أو يدخل فيه، فهو يشتد عليه حينئذ ليقطع عنه. هذه معاني لابد أن ننتبه إليها جميعا يا إخواني، لابد أن نأخذ بالأسباب حتى نصل إلى الغاية ونحقق الغرض المطلوب إخواني الكرام. لابد أن ندرك ولابد أن نعي، فإن الشيطان للعبد بالمرصاد يا إخواني، في نزاع وصراع دائم مستمر كامل تام إخواني الكرام. والله عز وجل أعطاه أسباب وهيأ لنا أسباب وإعانة. لماذا لا نستعين بالله ونستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في كل أحوالنا وفي كل لحظاتنا يا إخواني، وهمساتنا ولمساتنا، يعني واضح إخواني؟ فالشيطان أحرص ما يكون على الإنسان عندما يهم بالخير، أي خير يا إخواني الكرام، أي خير، حتى يعني في لقائه بأهله يا إخواني الكرام، في دخول البيت، الخروج من البيت عند النوم، عند اليقظة، استيقاظ من النوم، في أي لحظة يا إخواني، عند الطعام، عند الشراب، عند اللباس، في أي الأحوال، الشيطان أحرص ما يكون على الإنسان يهم بالخير، أي خير، واضح، أو يدخل فيه، فهو يشتد عليه حينئذ ليقطعه عنه بأي طريقة وبأي وسيلة. وفي الصحيح يا إخواني الكرام، للحديث الذي أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم عن سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شيطانا تفلت علي البارحة فأراد أن يقطع علي صلاتي، وكلما كان الفعل أنفع للعبد. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالكم بنا جميعا يا إخواني الكرام. وكلما كان الفعل أنفع للعبد وأحب أيها الإخوة الكرام إلى الله، كان اعتراض الشيطان عليه له أكثر. وفي مسند الإمام أحمد إخواني الكرام، ورواه أيضا النسائي والطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب، وصححه ابن حبان والعراقي في تخريج الإحياء، وحسنه ابن حجر في الإصابة، واضح، وهو في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله. فمن حديث سيدنا من حديث سبرة ابن أبي الفاكه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك؟ فعصاه فأسلم، ثم قعد له بطريق الهجرة، فقال: أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كالفرس في في في في الطول، فعصاه وهاجر. ثم قال له بطريق الجهاد، وهو جهاد النفس والمال، فقال: تقاتل فتقتل، فتنكح المرأة ويقسم المال. هذه سمة يا إخواني الكرام، هذه سمة في كل طرق الخير وفي كل كلمات الخير وفي كل أفعال الخير. لابد أن ننتبه أخي الكريم، ولابد أن تستعد بالعدة التي وهبك الله إياها ويسرها لك. فالشيطان بالرصد للإنسان على طريق كل خير. وقال منصور عن مجاهد رضي الله عنهم: ما من رفقة تخرج إلى مكة إلا جهز معهم إبليس مثل عدتهم، رواه ابن أبي حاتم في تفسير. فهو بالرصد أيها الإخوة الكرام